حديث كيبا ضعيف داناو. وفي حديث آخر أعوذ بوجه الله الكريم وباسمه العظيم وباسم الله العظيم وبكلمات الله التامة من شر السامة واللامة من شر ما خلقت أي رب ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة. إبهامان شواب فسكة ضعيفة وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة الأسانيد الصحيحة أو الحسان. يعني مؤلف رحمة خالي به وشوني وايك أو حديثانا حكم مرفوع يعني هيا عندنا سند كان صحيحة وهنديك شيء حسن. أعوذ بوجه الله الكريم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم السلطانه القديم أو صحيحة لكاتي هادن نعمز قوت. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم أو هاتوا. والجواب أن ما ورد في ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فالمعوي كواهاتوا يعني كدروس بيت دواكدنا أخوي قروم يا ربان بصفتي وجه خوي أو شاني كوا نزيك دخات أولا بهشت وبناقتنا بخوا لوش كدواني كأبنا وكاري قدق كدنت لشون بهشت. فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة كما قال في الحديث الصحيح اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. أميان صحيحة كذلك مع أي شعر زي خالي بالرواية كلاو بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا وتدا واكدا أخوي جرمي ربان بصفة وجه خوي ومال دنيا بالرزق بفراواني أويان درسنية مع قطع النظر عن كوني أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة أجل ما بستي شي لما علي دنيا بو أوبي كارمتي دري بو قيامتي. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع كوا قد غير من أن يسأل حوائج دنيا بوجه الله. يعني دواب قال كسر بصفة وجه خواه وأسألك بوجه الله أو اشتمدري أسألك بوجه الله لو اشتاير متين بدا هو درسني تناوي كدرس بيت وبهشتا. دواب قال أخوة يرمي ربان توسل بصفة وجهي كبتخات بهشت ياوش تاني كا نزيك دا خاطه ولا بهشت يا پناقتن بصفتي وجه خوا لعذاب. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فمن أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم أعوذ بوجهك أو يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يفرموه أو صحيح. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى والله أعلم كواتا داوا ناکرێت بە صفەتی وەجب وەشتی دنیایی، مەداواکردن بە صفەتی وەجی خوا بۆ بەهشت ئەوەیان دروستە، ئەوەیان دروستە بۆ پەناگرتن بە صفەتی وەجی خوا لە عەذاب، ئەوەش لە سنەتە واریدە. حديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، على إثبات الوجه لله تعالى. أم حديثة وحديث تريش القرآن والسنة كبلغان نسأل أوي فيروا مهربان صفة وجهها، فإنه صفة كمال بردوامتية حتى صفتي ذات، صفتي ذات خواخويتي، وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات. ويكواب لي أخوة صفتي وجهنية، يعني سلبي صفتي وجه بك الأخوة أو نقصاني دعوة بالأخوة، وتشبيه كذوب ناقصاته قبل نيدي كتسلبهم جميع الصفات أو بعضها. وكوانيك همو صفتكان تريخوا وكو جهمي كان يان هنديك لا صفات خوا ردكنوا وكو أشاعرة كتنها حو صفات بخوا إثباتك، وعندي كتيران هر صفات، عندي كتيران إثباتي أسماء كان بخوا لناوي هيا ولام صفاتيني وهمي نقصة إذا نبال خوا والعياذ بالله، وتشبيه كان نقصان كانوا، فوقعوا في أعظم مما فروا منه كواتكوتونة قورترين تاوان. طبعاً بحسابي خوان بويا أبن خواه صفتان إنية، بحسابي خوان بويا قنابار نبن بلام كوتنا قناهي لو قورتر كنقصيان دا بالخوا والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، أن الرجاء للسنة سلفا وخلفا، صحابة تابعين أتباع تابعين وسلف وخلف، يعني دواء أوانش أو هيك لسلم هنجي أوان رشد به أو هيك إيمان بونا بهمو أو صفتاني كخوي جرم يربان وصفي خوي بيكر دوا بو خوي بريال دا ولا قرآن، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهلوها أو صفتانيك في غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفي خوي كردوا لا سنة كان دا وتلحي صحيح كانت على ما يليق بجلال الله وعظمته، بوشيويك لقل قوري إخوادا بقنجد، فيثبتون ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعالي السنة الجماعة إثباتي أو صفتان أكان خير مهربان إثباتي كلوبو خويل قرآن، وهلوها في خمسة صمنا سنة كاندة، وينفون عنه مشابهة المخلوق وتنفي أوش أكان كبهيش يويك إثباتي صفات بوخوا ناشبهت بصفات مخلوقة. فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات، ذات إخوة بهيش يويك ناشبهت بذات مخلوقة، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات بهمان شوى صفات يخوى يرمي ربانيش ناشبهت بصفات مخلوقه مخلوق ذاته الله ذاته ذاته كان جاوز وهروها مخلوق صفتي وجهه كإنسان وخوى يرمي صفتي وجهه فاغسلوا وجوهكم يخوى يرمي أمرك أبا ما دارام ومسلمانان كهاتك يستيان دازنيوش بشون دامن شاوتان بشون وجه وخوى يرمي صفتي وجهه الله صفتي خالق أم صفتي مخلوق فمن نفاها فقد سلبه الكمال هر كسيك نفي بكات يعني بأخوة صفتين هو صفتي كمالي خواه سلب كله يعني نقص دعوة بأخوة والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل من باب الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب نهي أواك لك دعوة نكريت لأخوة بصفة وجهي إلا بو مبسكي قورا نبيت كأواتك هزور قورا كإنسان مسلمان مبسكي بيت بيبقى ودعوة بك لأخوة قورم يا ربان كأيج بريتي لبهشت. الثانية إثبات صفة الوجه إثبات صفة وجه فخوة يرمي ربان صفة وجه هيا بوش يويكا لا يقبل لقل قولي إخوة ولقل عظمتي خوة يرمي ربانا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في الشكل مخلوقة وكو خوانية مثل خواني نلا ذاتيا نلا أسمائيا نلا صفاتيا نلا أحكاميا نلا أفعالي ذات كانوا وكو يكنين تنانا ذاتي مخلوقش وكو يكنين وصفات مخلوقش وكو يكنية أفعالي مخلوقش وكو يكنية شونا وكان جاوازن نرى مخلوقات صفتكان جاوازة وهروها كردوكان جاوازة أولا مخلوق خوانا بيني خوانا إنسانا كان جاوازة لطبيعتنا لحصو كوتنا وأوكو مخلوق لبيني خالق ومخلوق إشا يقومان بهمان شوا وهي الشواك وكو يقنية ذات مخلوق وكو ذات إخوانية أسماء مخلوق وكو أسماء إخوانية وصفات مخلوق وكو صفات مخلوقنية أفعال مخلوق وكو أفعال خالقنية وهرو أحكام أحكام مخلوق وكو أحكام خالقنية أمروز وريني خلق بأحكام مخلوق رون بريو وحكمانك إخوان دايان رشد إخوان دايان رشد إخوان بباشي أزان خوان برياي لسردن نك أو حكمك خواه يرمي ربان دوان ليكت حتى مسلمان نش زور بيتشواني حكمي خواهك بس مسلمان نقل يرمي حكمي خوان بكر دايا إسا حالا زور لو حالة إستا باش تربو كوتا أوان إشتيا كوتون وفعلا ليك راوا هذا خلطانون بهنديك حكم كظاهرة كي بريقدارة وين أرازي النوا وبلان وخشويسة كليت كاتي بيزانا كتوشي نار راحتي أبن توشي تاوان وخرابكاري أبن وهروها أبيته هوي كيشل نواني أنا نزاع دروس أبيت كيشكان دروس أبيت قوتي النامينات رجل مسلمان خوان يرالي حكم خوان بكردايا ورازي بنا بحكم خوا لكاتي دوبركيو كيشو ناكو كيدا بقرانتو بحكم خوا وجرالي شان بكردايا كا كدوان بيبك الدايا بقوة ربون باشر ربون وخوي يرمي ربانش هدايتي توفيقي أدان ووهي كواسر كوتوبا كواتابه الشيويك صفاتي مخلوق وكو صفاتي خالق نير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فجوري مربان مثلي بكارناو نك تشبيه يعني جاري واهيا تشبيه هيا وكو سبحاني نايك بنايك الرحمن الرحمن بلا مثليك نير وكو أو نير وحكم مخلوق هيا كل الشبهات بحكم إخوانه بلا مثل حكم إخوانه والتشبيه أجل دروس ببيت قيرم ربان نفي مثل كدوة وكو أو نية وهذا صفات مخلوق وكو صفات خالق نية ناوى كان وكو أو نين جاوزة لبروي أسماء قيرم ربان حسنايا وأرواح صفات قيرم ربان هرهم كمالة بلام صفات مخلوق نقصانه صفتي حياة خير من ربان هيك ومخلوق صفتي حياته صفتي حياة مخلوق نقصانه شانيك من داري بسلادت ورواكاتي خوي دوابي آقائي لحكم الشرعي كان وارواح دوائي وشكا شو تمنوا سيركي حياتك نقصانه بيت ما خيروا ميربان صفتي حياتي كاملة وهروها بردوامة نقصي بسرا نايت وهم صفاتي مخلوق نقصانا لبرعو مخلوق ونقصان. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.